الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أحبتي في الله، إن الهموم تصنع الهمم، هكذا تعلمنا من التاريخ وعلمنا علماؤنا بارك الله فيهم ورحم الله من مات منهم. الهموم تصنع الهمم. جلس سهيل بن عمرو كبير المفاوضين القرشيين على بعد 14 كيلو متر من مكة المكرمة عند الحديبية يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت المفاوضات الى بنود محددة، وافق النبي صلى الله عليه وسلم عليها كلها، او عليها كلها، ان تتوقف الحرب بين المسلمين وقريش 10 سنوات، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم فليدخل، هكذا كتب في الوثيقة. ومن ذهب من عند قريش مسلما أعاده المسلمون إليهم مرة أخرى، ومن جاء مرتدا من المدينة من عند المسلمين لا تعيده قريش. أول حزب معارضة في التاريخ كان يرأس عمر بن الخطاب، الذي ما هضم عقله هذا البند، وكان أبو بكر يقف على باب الخيمة التي تتم فيها المفاوضات والتوقيع. عمر لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالموافقة لم يجد من يشكو إليه إلا صاحبه أبو بكر. قال: يا أبا بكر، لما نرضى الدنية في ديننا؟ لماذا هذا؟ يعني ظن عمر أن هذا هوان، واحد يذهب من عندنا مشركا مرتدا لا تعيد قريش، وقريش إن جاء منها كافر قد أسلم وهداه الله للإيمان، أن نعيده ليفتتن في دينه؟ أبو بكر يقول: يا عمر، إنه رسول الله ولن يخزيه الله أبدا صلى الله عليه وسلم. لم تقنع الإجابة عمر، أو لم تقنع الإجابة عمر رضي الله عنه، فلم يتحمل فذهب شاكيا إلى صاحب الرسالة المعصوم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الذي يذهب من عندنا مرتدا كافرا لا تعيده قريش، ومن جاء منهم مسلما هداه الله للإسلام نعيده إليهم؟ يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم وما سمع حواره مع أبي بكر: يا عمر، أنا رسول الله ولن يخزيني الله أبدا. في هذه الآونة ولم توقع الوثيقة بالحروف الأولى إلا وجاء أبو جندل. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وكان أبوه لما أسلم أبو جندل، وكان سهيل من زعماء قريش، حبسه وقيد وضع سلاسل الحديد في أقدامه وفي يديه وربطه. فلما علم أبو جندل أن أباه وكبير المفاوضين وأنه غير موجود في مكة، فك سلاسله ولحق بالمسلمين يستجير بهم. وجد 1400 من الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم مستجيرا. سهيل بن عمرو يخرج من الخيمة يجد ابنه المسلم أمامه يقول يا محمد هذا أول توقيع لهذه الوثيقة أو هذه المعاهدة. يقول يا سهيل نحن ما انتهينا من الوثيقة احنا لسه ما انهينا المسألة. قال اذا لتكن الحرب لتكن المعركة لا ننهي المفاوضات ان لم تسلم لي ولدي. فالرسول يقول يا ابا جند العد وسوف يجعل الله لك سبيلا. يقول يا رسول الله يفتنوني في ديني. يقول له عد وسوف يجعل الله لك ولأمثالك سبيلا. فاستجار أبو جندل ابن سهيل بن عبد المسلمين قال يا إخوتي إن عدت إليه فتنوني في ديني. ولكن الصحابة لهم قائد وهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله ولا يفتون مع فتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يفتي من عنده وإنما يفتيه رب العباد عز وجل لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلما وجد الصحابة قد سكتوا استسلم. فيسير بجواره عمر ويقول له أبا جند أنت رجل وسيفك هذا سيف قاطع وأبوك هذا رجل كافر اقطع رقبته في الطريق. هذه طبيعة جندية هذه طبيعة إنسان مبرمج على قول الحق. ما أقصد هذه المقدمة ولكن أدلف ونحن في هذه الهموم العجيبة التي كنا نقرأ في التاريخ عن المذابح وعن المجازر التي قام بها أعداء المسلمين أما أن نراها بأعيننا ونحن مكتوف الأيدي لا نصنع شيئا. هذا هو الأمر الذي فيه مرارة القلب ومرارة القول وأحيانا لا يستطيع الإنسان أن يعبر عما يجيش في صدره ولا يستطيع أن يصيغه بعبارات. من أمثال أبي جندل رجل شاب مفتول العضلات اسمه عتبة ابن أسيد الثقفي مشهور في التاريخ بلقب عجيب أبو بصير. أبو بصير هذا كان عبدا عند الأخنس ابن شريق أحد زعمات قريش. أبو بصير فك أسره بعد المعاهدة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأت المعاهدة يعني تطبق. أبو بصير فك أسره وهرب ووصل إلى المدينة. أول ما الأخنس بن شريق علم بهروب عبده الآبق الذي أسلم أرسل إليه اثنين رجل عامري من بني عامر يسمى خنيس ابن عامر ومعه عبد يسمى كوثر. قال اذهب الى محمد بهذه الرسالة. فتح النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الاخنس قال يا محمد ان بيننا وبينك عهدا في بنده الرابع يقول اننا يجب ان تعيد الينا من جاءك مسلما من عندنا وان عبدي الابق الذي اسلم يعني ابو بصير اعد الي ابا بصير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بصير اذهب معهما. تعجب أبو بصير من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله يفتنوني في ديني. قال عد أبا بصير وسوف يجعل الله لك سبيلا. عجيب. أخذ الخنيس هذا العامري وعبده كوثر أبا بصير قيداه وأركباه على راحلة وبدأوا في رحلة العودة إلى مكة. وقفوا الاستراحة عند ذي الحليفة. ذي الحليفة كلنا يعرفها لأبيار علي التي نحرم منها لو كنا في المدينة متوجهين إلى عمرة أو حج إلى مكة. وأبيار علي هذه حفرها أمير دارفور من من من عشرات السنين سبحان الله العظيم ايام كانت السودان سودانا سبحان الله. بارك الله في كل ارض المسلمين ان شاء الله رب العالمين. والصراع على دارفور الان لان دارفور هي المكان الوحيد في تقريبا في العالم الاسلامي الذي باكثر الحفاظ لكتاب الله عز وجل. فعند ابيار علي استراح الثلاثة. جلس أبو بصير كان معه كيس فيه تمر وضعه له عمر بن الخطاب في رحلة العودة. أخرج التمرات ونادى على الحارسين تعال لتأكل معي. قالوا لا حاجة لنا بالأكل معك. فتبسم وقال أنا لو دعوتماني إلى الطعام لأكلت معكما. العربي مهما كان طيب القلب. فالحراس الاثنين قالوا تعال الى الاكل. قرب الطعام من ابي بصير وجلس الثلاثة يأكلون. امتشق خنيس هذا سيفه وهزه في الهواء وقال سوف اقتل بهذا السيف عشرات من المسلمين في اي معركة قادمة. تحدي عجيب لانه بلهجة القوي وده عبد من العبيد وعبد ابق هارب وسوف يعاد الى الاخنس بن شريق احد مجرمي مكة وسوف يقتله او يعذبه. فلما هز سيفه لمعت بعقل ابي بصير خاطرة فقال يا هذا سيفك هذا بتار يعني سيفك هذا يقطع يعني له تأثير يعني دائما صاحب الفرس صاحب السيف صاحب البندقية صاحب السلاح يحب سلاحه يحب بندقيته يحب سيفه يحب فرسه. فقال لا هذا ربما يكون أبتر سيف في سيوف العرب. فقال أبو بصير ناولني أمسك لي إياه يعني يد أبو بصير مطلقة لكن رجلاه مقيدتان. فأمسك أبو بصير السيف وقطع رقبة خنيس ففر كوثر. كوثر لازم يفر. فر كوثر الى اين يذهب؟ ذهب الى المدينة. انا اين اذهب انا لو عدت الى الاخلس لقتلني. يقول انا ذهبتما لتأتي بابي بصير تأتي انت يد امام ويد يد فارغة. استغاث كوثر بالرسول صلى الله عليه وسلم وكوثر كان كافرا. أبو بصير أخذ بقية ما مع الأخنس من سلاح وغيره وركب فرسه وعاد إلى المدينة. ربط الفرس خارج المسجد ودخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله قد وفيت عهدك. أنت وفيت العهد سلمتني إليهما وأنا قتلت واحد وأصبحت مسؤولية شخصية. فأذن لي أن أذهب إلى مكان لا تملكه قريش وليس تحت سيطرتك أنت حتى لا يقع الرسول في حرج. انظر إلى الصحابة سبحان الله يعني سياسة من الرعيل الأول. أنا أذهب إلى مكان لا تحت رعايتك حتى يقال أن سلمنا أبا بصير. أنت أخرج في مكان ليس تحت سيطرتك أرض ليس تحت السيطرة وليس تحت سيطرة مكة وقريش حتى يأتيني بهم أحد. ذهب يعني قبل أن يغادر أبو بصير المكان أطلق الرسول كلمة عجيبة. نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم متفرسا متمرسا وكان خبير بالرجال صلى الله عليه وسلم وإلى أمه. هذه تعبير عربي يعني للإعجاب. مسعر حرب لو وجد رجالا. علقت هذه الكلمة بذهن أبي بصير وإلى أمه مسعر حرب برجل بتاع يثير حروب على بعضها سبحان الله. بس لو وجد رجال لو وجدت المقاومة رجالا يعينونها على مر الزمن سبحان الله. هذه كلمة تطبق في كل وقت سبحان الله. ما ضاعت فلسطين من سنة 1898 إلى اليوم إلا لما تخاذل المسلمون في نصر إخوانهم المقاتلين من أهل فلسطين على مر الزمن. ما ضاعت إلا بهذا. لو نصرهم سبحان الله إخوانهم في العالم الإسلامي والعربي منذ هذا التاريخ ما كان يكون للصائم. مهم يعني هذه حقيقة تاريخية. ويل أمه مسعر حرب لو وجد رجالا. علقت الكلمة بذهن أبي بصير ثم ذهب إلى منطقة اسمها سيف البحر قريبا من البحر الأحمر. ماذا يأكل؟ فرغ التمر الذي معه فكان يأكل من الأسماك التي تلقيها أمواج البحر. ولما تذكر كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله بدأ سبحان الله العظيم يرسل في القوافل العابرة إلى إخوان المستضعفين في مكة، لحق به 70 من المستضعفين من المسلمين وكونوا سبحان الله يعني مقاطعة حربية أو قلعة عسكرية تقطع القوافل على قريش ذهابا وإيابا. أصبحت هناك مقاطعة، يا من تستهينون بالمقاطعة، إذا دفع ابنك درهما لشركة تعين الكيان الصهيوني فأنت تدفع له ثمن رصاصة تقتل بها موحدا من أبنائك وبناتك في فلسطين، هذا حكم شرعي، خذها هكذا. فالمقاطعة هذه تم تدمير اقتصادي لقوافل القريش، فأرسلت قريش وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلغي بند المعاهدة، من جاء من عند محمد مسلما ترده قريش، ومن ذهب من عند قريش مسلما إلى محمد يعني لا ترده قريش ولكن محمد يرد ما عنده، ألغوا هذا البند تماما، وتعطلت قاعدة أو بند كبير من بنود المعاهدة التي تمت عن طريق أبا بصير هذا الذي تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القوة وهذه الشجاعة. وعندئذ بعد ذلك لما سالم اللي هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو حلف النبي صلى الله عليه وسلم، خزاعة التي كانت حلفا لقريش اعتدت عليهم ودخلت عليهم في المسجد وقتلتهم بين راكع وساجد، كانت مجزرة من مجازر التاريخ. حتى لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر وجاءه الوحيد الذي فر من المصلين المسجد وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما تم، قال لا نصرت، صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، لا نصرت إن لم أنصر عمرو بن سالم، وجهز جيشا، وكان فتح مكة بناء على منطق القوة لا على منطق الضعف. هل لنا في أبي بصير حكمة بما نعيشه اليوم؟ أنا أرى فيه كل الحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، كما قلت في البداية إن الهموم تصنع همما، وإن همة الأمة اليوم قد استيقظت على حقائق كبيرة. هذه الحقائق تقول إن كلاب الأرض في المشرق والمغرب يريدون أن يستأصلوا كلمة لا إله إلا الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فالله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فلا تقلق أنت على دين الله، ولا تقلق أنت على دين التوحيد، اقلق على نفسك أن تكون متخاذلا، اقلق على نفسك أن تكون منافقا، اقلق على نفسك أن لا تحمل هم الإسلام، اقلق على نفسك أن لا تلتف حول العلماء الربانيين حتى يقود الأمة إلى الخير. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءهم يا أكرم الأكرمين، اشف جرحاهم يا شافي يا معين، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم دمر بقدرتك أعداءك أعداء الدين، اللهم دمرهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قصة أبي بصير قصة يجب أن نتوقف عندها طويلا، لأن تاريخنا الإسلامي قصة مكررة مع اختلاف المكان والزمان والأشخاص، ولكن الدروس المستفادة من السيرة النبوية العطرة دروس لا حصر لها. تعالوا في درس أبي بصير نأخذ دروسا 10. أول درس أن الإنسان إذا أخلص نيته لله عز وجل كان النصر حليفه. جندل وأبو بصير شابان من مكة، واحد من علية القوم واحد عبد يباع ويشترى، ولكن جمعهما الإسلام. والإسلام لما هذب العرب، وربما يعني سمعتموني ربما في أحد الفضائيات في هذا الأسبوع وسط الأسبوع قلت إن العرب دون إسلام أو العروبة دون إسلام هي دعوة عنصرية كالنازية والفاشية لا علاقة لها بالإنسانية أبدا. أما أقول أنا عربي أنا عربي أنا عربي، إحنا كلنا 300 مليون، المسلمين في من غير العرب ما يفوق المليار، فإذا حصرت الإسلام في عروبة فقط فقد حذفت مليار مسلم يساندونك في صغير الأمر وكبيره، وهذا تقصير منا جميعا بالذات العرب، لأنهم ينظرون إلينا إخواننا من غير العرب على أننا أحفاد الصحابة، مع أن الصحابة لو خرجوا من قبورهم ما عرفونا. فالعرب لما جاء الإسلام صنع منهم هذه المعجزة العجيبة، صهرهم في بوتقة واحدة. يا أخي استقرئ التاريخ، افتح صفحات. هل واحد منكم وأنتم أهل قراءة وثقافة قرأ إن أبا بكر مرة سأل بلالا إيه رأيك يا بلال العبودية أحسن ولا الحرية؟ لو واحد منا كان سبب في توظيف ابنك، مش كل ما يقابلك يقول لك ايه ان شاء الله الوالد يكون مستريح في العمل، يعني ايه جدد شكري صح ولا لا؟ جدد البيعة. يمكن يا اخي لو جبت له ثوب ولابس غيرة يا شيخ الثوب اللي انت لابسه ده برد عليك، فين الثوب اللي هو حول ولا قوة المن المن. لكن الصحابة ما خطر ببالهم هذا المن ابدا ابدا. سبحان الله، لم نسمع ابدا ان واحد زي عثمان رضي الله عنه اللي كان بيعتق العبيد ان قابل عبدا منهم وقال يعني انا اريدك ان تعمل عندي في كذا. يا رجل ده ابو حنيفة رفض ان يفتي رجلا اوقفه في الشارع في ظل جدار. ابو حنيفة ماشي رجل اوقف سؤال يا امام وقف، سأل سؤال تنبه ابو حنيفة نظر الى الجدار فتنبه فانتبه، قالوا تعال الى الناحية الاخرى. فالرجل مشي مع ابو حنيفة بس عنده فضول، هو يعني الفتاوى تجاب الناحية دي والفتاوى لا تجاب في، يعني ايه الفرق بين. فلما رأى ابو حنيفة تساؤلا في عيني الرجل قال اوقفتني في ظل جدار رجل اقترض مني قرضا، فلو استفدت من ظل جداره لجر هذا القرض علي نفعا، واي قرض يجر نفعا صار ربا. يا اخي ده كلام عالي والله. الاسلام عمل ايه في هذه الامة حقيقة الاسلام؟ يعني قلنا في حلقة الإنسان والقرآن يوم الأربعاء في قناة دبي قلت إن أسوأ ما تمرض به أمة سطحية التدين، أن يكون عندك سطحية في التدين، أن حصرنا تديننا في عباداتنا. أنا صليت الجمعة والخمس صلوات وصمت رمضان وخرجت الزكاة وحجيت بيت الله واعتمرت خلاص انتهى الإسلام. هذا جزء من 62 جزءا من الإسلام، في 61 جزء معطل، وهذا الذي نراه. فالإسلام صاغ قلوبا عجيبة. فأبو جندل يتعجب كيف ترجعوني إلى إلى إلى إلى أبي هذا المجرم الكافر وقلبه قاسي يفتن في ديني، ولكن الرجل ينصت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يقنع عقله، لأن الدرس الثاني من درس أبي بصير أن العبد يتعاوره أمران، شرع وطبع، شرع رباني وطبع إنساني. والصالحون يقدمون الشرع الرباني على الطبع الإنساني حتى ولو لم يتوافق مع عقولهم. سيدنا علي حسم القضية رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، قال لو كان الدين يؤخذ بالرأس وكل شيء بالعقل بالعقل بالعقل لكان المسح أسفل الخف أولى من إيه؟ من أعلى. وأنا لما أمسح على الخف أو على الجورب أمسح من أسفل ولا من أعلى؟ بالعقل. أنا أدوس على الأرض بإيه؟ بأسفل قدمي أم بأعلى قدمي؟ فالعقل يقتضي إيه؟ من أسفل. لكن الشرع قال لي إيه؟ من أعلى. الله. طيب، طبعا أنتوا عارفين في التاريخ أن الكبار قدموا الشرع على الطبع. من في طبعه أن يذبح ولده؟ هل في طبع إنسان هذا؟ لكن الشرع لما قال لإبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحه، الشرع يقول له إيه؟ اذبح ولدك. طب الطبع الأبوي ماذا يقول له؟ لا تذبح. ماذا صنع إبراهيم؟ سار وفق طبعه الإنساني أم وفق الشرع الرباني؟ فلما صار وفق الشرع الرباني، ها، هل قطعت السكين؟ يبقى نفذ كلام الله حتى ولو لم تفهم. أم موسى، من منا يلقي ولده بالذات الأم في يم وهو مولود من ساعات؟ هل يستطيع أحد هذا؟ هذا ضد العقل وضد الطبع أم موافق للطبع؟ ضد ضد، تمام. لكن الشرع قال لها إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن إيه؟ أرضعيه، فإذا خفت عليه ها فألقيه في اليم، وبعدين قال ولا تخافي ها ولا تحزني، هيحصل إيه؟ إنا رادوه إليك، وإيه كمان؟ وجعلوه من المرسلين. فقدمت الشرع الرباني ها على الإيه؟ على الطبع الإنساني. حدث النتيجة إيه؟ ها رد إليها بعد شويعات وصار من المرسلين بعد سنوات لأن قدمت الشرع. فأبو جندل وأبو بصير أحفاد هؤلاء العظام لما قدموا الشرع. الرسول يقول عودوا، والعقل الإنساني يقول إيه؟ لا تعود. حتى عمر الملهم غلق عليه المسألة ويحرش ويحرض أبا جندل على أبي سهيل، ولو خلي بالك ده ملوش حرم الدم، اذبحه. سبحان الله، يشجعه، وانت سيف انت رجل، يشجع فيه النخوة، انت فارس خلي بالك، تخلص منه في الطريق، ايه يعني كافر وراح في داهية؟ خلي بالك، هكذا يقول عمر مشجع. فالدرس الثالث ان يجد صاحب الحق اعوانا، مش تخذلهم. يعني كان لازم يعني يعملوا مش عارف ايه، يعني كان خلاص يعني يثيروا الناس عليهم، يا عم قول كلمة خير، او يا ريت تتعود لسانك ده خليه جوا فمك، لان لما تتكلم هتخطئ. فصاحب الحق يجب ان يجد معوانا على الحق معه. الدرس الرابع، ليست كل الامور تسير وفق ما تراه انت. لأن عمر وهو أكثر الناس طاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لله معترض على بنود المعاهدة، لكن من الذي يوقع على المعاهدة؟ هل مفاوض عادي، وزير خارجية عادي، ولا ده المعصوم الذي لا يخطئ؟ ولكن عمر بعقله لم يستطع أن يتحمل، لأنه بشر، والبشرية لما تحكمها عقل فقط دون إلهام وحي تضيع تضيع. فالمسألة تريد ايه؟ يعني سبحان الله، عمر هذا الجبار لما ارتدت العرب ولم يبق على دينه الا المدينة وضواحيها فقط، حتى اهل مكة شاوروا نفسهم في الردة، وبعدين جمع ابو بكر الصحابة اخذ رأيهم، هو الخليفة، قالوا ماذا تروا نعمل ايه؟ قالوا ما رأيك أنت يا خليفة الرسول؟ اسمع رأيك أنت الأول. قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الذي يعتمد على عقله فقط، المرتدين قالوا إيه؟ قالوا أن القرآن قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فخذوا الآية كما هي بنصها، خذ هذه قالوا لمن؟ هذه لمحمد بن عبد الله، خذ يا محمد من أموالهم صدقة. قال المرتدون فلما ذهب محمد فلا يأخذ أحد منا زكاة. شوف الفلسفة، شوف العقل، شوف العقل راح فين، عقل دون هداية. خذ من أموالهم والذي يأخذ إيه مرة إلى حال سبيله خلاص. قالوا فيا لعباد الله ما لأبي بكر وما لأبو بكر بالمسألة. فعمر وهو الناصر الأول لأبي بكر يقول يا خليفة رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال وما حقها يا عمر؟ أنت يا مفسر الأحاديث، حق لا إله إلا الله إيه؟ يعني طب أنا قلت لا إله إلا الله ولا صليت ولا زكيت ولا حجيت، هل يصلح هذا؟ قال ما حقها يا عمر؟ الصلاة والزكاة والحرام. يبقى طيب، فلما انتهت حروب الردة مش عمر يقول ايه اهو يعني مرة انت ربنا وفقك للصح، لا، قال اعرابي دخلت المدينة بعد استتباب الامن وعودة المرتدين الى الدين، فرأيت رجلا طويلا ابيض، ابيض اللون يعني، يقبل رأس رجل قصير غزير الشعر. سيدنا عمر كان اصلع، سيدنا عمر كان اصلع، وكان يعمل بيده اليسرى كما يعمل بيده اليمنى، يعني يكتب بيده اليمين ويكتب بيده الشمال، سبحان الله، كان اعسر اسرى يعني الاثنين، سبحان الله. وكان لومبروزو بتاع العالم النفسي الشهير الايطالي يقول ان من اكبر صفات العبقريه، كان هو حط شروط للعبقريه، قال اكبر عبقري في التاريخ رايته منطبقا على شروطي سيره عمر بن الخطاب، ورجل مات غير مسلم يعني اصلا، يعني هذا كان كلام رجل ايطالي كافر. المهم، فرجل طويل يقبل راسه رجل قصير. الأعرابي من باب الفضول قال من المقبل ومن المقبل؟ قالوا المقبل عمر، والمقبل قالوا أبو بكر. طيب والمقبل أبو بكر ليه؟ قال يشكره ويحمده على صموده في حروب الردة. يعني عمر يعلن لأبي بكر إيه؟ أنت كنت على إيه؟ على صواب، لكن إحنا هو يعني مرة أنت مرة وخلاص، يعني خلاص أنت تعمل لنا مرة وخلاص عدت، لا أبدا. يقبل، لأن لابد من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طيب إيه الدرس الذي يليه من قصة أبي بصير؟ أن للإنسان أن يجتهد. أبو بصير أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وعاد مع حارسيه خنيس وكوثر. طيب فلما عمل عقله واجتهاده خارج حدود الوحي، له أن يجتهد، له إيه أن يجتهد. واحد من الصحابة خرج على رأس جيش على حدود الشام، البرد شديد، أصبح القائد جنبا، أصبح جنب السوق. والقائد زمان قائد الجيش كان أعلم الناس بالقراءة، فكان هو اللي يصلي بالناس، وكان امير المؤمنين زي عبد الملك بن مروان وغيره كانوا من اخطب الناس وافضل الناس، فكانوا يخطبوا الناس. فلما قال القائد لهم انا اصبحت اليوم جنبا، والماء كاد ان يثلج، الماء بارد شديد خلاص على وشك، يعني درجة مثلا نصف درجة خلاص فاضل ايه الصفر هيتجمد. قالوا لابد لك ان تغتسل. قال يا جماعة أنا لو اغتسلت ربما أمرض. قال لابد أن تغتسل. قال طيب إيه رأيكم أتمرمغ في التراب وأصير طاهرا، أمرغ نفسي في التراب كده زي أعزكم الله. قالوا لا. فاغتسل وصلى بهم فمرض فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه ضربة، وفي حديث ضربتين، يمسح بهما وجهه هكذا ثم يديه هكذا فيصير طاهرة. كانت لسه آية الايه، ثم نزلت بعد ذلك آية الايه، آية التيمم، سبحان الله. فشفاء العي السؤال، فلابد الإنسان أن يسأل. واجتهاد الصحابي بفطرته أن يتمرغ في الصعيد الطيب قبل أن يعرف آية الايه، آية هذه فطرة، فطرة الإنسان تدله. لص تكررت سرقاته في لندن سنة 75 وبعدين ضميره استيقظ لسه غير مسلم انجليزي قال انا عايز اتوب من مسألة السرقة ليه اسرق ضميره الانساني فماذا يصنع كل ما يجد يده تمتد للسرقة فوضع يده تحت القطار في لندن يده اليمنى حتى قطع القطار يده فلما قطعت يده وخذوه على المستشفى قالوا له انت ليه عملت قال هذه هي السبب في السرقة فبقدر الله ممرض مسلم قال له والله احنا عندنا احكام في الاسلام من يسرق يقطع يده فاسلم الرجل المهم سبحان الله ربنا سبحانه ففطرة فطرة فطرة الله لكن الناس عايزين يعطلوا فطرة الناس فطرة الله ما تتعطل ابو بصير له ان يجتهد هذا هو الدرس الذي يليه انه الاجتهاد مفتوح ثم جاء دور المقاطعة الاقتصادية عملت ايه هزت قريش والعالم اليوم عبيد للمال واذا هزتهم انت هزة اقتصادية يفيق لا يفيق الا على ضياع المال طوابير اليوم في اوروبا وامريكا منذ الازمة المالية على عيادات الطب النفسي عشان الاكتئاب والاحباطات والانتحارات والمخدرات والسكر والعربدة لهروبا من الواقع الذي هم فيه فانت عندما توجعهم في هذا وقد تستهين انت بالشيء القليل وقصصت قصة ربما تذكروها ربما ذكرت هذا الاسبوع ان يقال ان اميرة من الاميرات مرضت في سابق العصر والأوان فأبوها الملك جاب الأطباء من جميع الممالك والكده فقالوا أن الأمير علاجها أن تغتسل بزيت الزيتون المملكة هذه ليس فيها أي نوع من زيت الزيتون فالملك نادى منادى من عنده وقال أن إيه نضع برميل كبير أمام قصر الملك وكل واحد من الرعية من المملكة يأتي بفنجان صغير من بيته بزيت الزيتون يعني كم سنتيمتر كده مكعب كم مليمتر فكل واحد من الشعب يقول ايه يعني انا الفنجان بتاعي اللي هو 5 سنتيمتر هو ده اللي هيغسل الاميرة اكيد في فلان الملياردير وفلان المليونير هو اللي هي ايه هو اللي هيجيب هو اللي هيعمل فهذا يكسل وهذا يكسل وهذا يكسل استيقظت المملكة في الصباح فلم تجد قطرة من زيت الزيتون في البرميل شعب ايه سلبي فممكن ابنك يقول لك ايه يعني هو يا ابويا الخمس دراهم اللي اشتري بيها المياه الغازية اياها او اشتري بيها فنجان القهوة اياه او اشتري بيه مش عارف الساندويتش اياه او بهذا المنطق هو ده اللي هيقول له اه يا ابني هي الخمسة وخمسة وخمسة تصير 5 مليون وخمسة وخمسة وخمسة تصير 5 مليار وهكذا فالانسان يأخذ هذه القصة ويرويها لولده عشان يستيقظ ان سبحان الله قصيدة لإيليا أبو ماضي رمزية جميلة اسمها الحجر الصغير الحجر الصغير يتكلم إلي على لسان الحجر الحجر جاء الليل ولنفسه محطوط في سد يسد الماء على المجرى بتاع النهر حتى لا تغرق المدينة فجيب الليل يندب حظه قال لا جمالا لا حكمة لا مضاء لا أنا يعني عقد في جيلي حسناء ولا أنا تمثال في داخل مبنى أنا حجر تافه أنا وحقير هكذا قال الحجر عن نفسه أنا حجر لا قيمة لي فيعني إيه قيمتي إيه قيمة وجودي أنا في اللسان فألقى نفسه منتحرا فلما أصبح الصباح إذا الماء يغمر المدينة البيضاء حصل غرق للمدينة غرقت البيوت غرقت الماشية غرق النبات لأن كل إنسان مهما صغر له إيه دور في المجتمع فالخمس دولارات أو الخمس دنانير أو الخمس دراهم أو الخمس جنيهات التي نستهين بها مقاطعة لمن يعينون هذه الآلة التي تفتك بأبنائنا هي عبارة عن الحجر الصغير التي يستهين الإنسان به الدرس الذي يليه في قضية أبي بصير أن سبحان الله العظيم الصحابة يمتثلون لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مثلا يعترضوا واحد بيقول ايه طب تعالى من غير الرسول ما يشوفك تعالى عيش عندي في البيت لا الكل يلتزم بكلام الحبيب الكل يعني الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قال من يعبر الخندق ويأتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم أمرا. جاء واحد من الصحابة قال أنا يا رسول الله، أو يقال في رواية أن ما أجابه أحد فنادى إلى أن نادى على واحد بعينه. قال فلما عبرت الليل ظلام آخر الشهر، القمر محاق ما فيش نور ما فيش ضياء، قال ويمر أمامي أبو سفيان بطعنة رمح، يعني لو عملت بالرمح كده قتلت القائد، وإذا قتل أبو سفيان انتهت المعركة. فلما تذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعبر فيأتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم أمرا فأغمدت سيفي. انظر إلى الطاعة، انظر إلى الطاعة. مش كل واحد سبحان الله. لماذا والله كنا صغار يدرسونا الفقه وكان الشيخ يقول ايه احنا صغار مش فاهمين، احنا في المراحل المتوسطة، ومن رفع رأسه قبل الإمام مسخ الله وجهه يوم القيامة وجه حمار. لا إله إلا الله، إيه علاقة يرفع رأسه؟ قالوا أنه خارج عن النظام، خارج عن النظام. طب أنت ترفع رأسك ليه؟ والمنافقين كانوا يرفعوا رؤوسهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تسبقوني في ركوع أو سجود. قالوا أوترانا يا رسول الله؟ قال والذي بعثني بالحق نبيا إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. وجبريل بيقول له الله اللي جعل إحدى زوجاتي قال من نبأك بهذا؟ نبأه هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. سبحان الله. فدرس أبو بصير، درس أبي بصير هذا درس يدرس. أنا أرجو عد إلى بيتك احكي قصة أبو بصير لأولادك ولزوجتك ولأصدقائك. هذه قصة في التاريخ مهمة هزتني، وسبحان الله أنا آتي في الطريق والله كنت ما أعرف ماذا أقول في الخطبة والهموم كثيرة، وأنا صعد المنبر أقول يا ربي سبحان الله فيما نتكلم، إلى أن ما أدري ما الذي جاء في ذهني قصة أبي بصير كي نخصها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءنا واشف مرضانا، اللهم ارحم شهداءنا واشف مرضانا، اللهم ارحم شهداءنا واسكنهم فسيح جناتك يا رب العالمين، وصبر كل أهل البلاء والابتلاء يا أكرم الأكرمين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، نلقاكم على الساعة 10 الشارقة إن شاء الله، لا تنسوني من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.